بسم الله الرحمن الرحيم. من يلخص الكلام عن لو يأتي بالخلاصة في لو؟ ما أحد. نحن ما أخذنا إلا لو. لو راجعتم لأجبتم. تفضل. لو تأتي على أربعة أقسام: مصدرية بمنزلة، مصدرية بمنزلة أن، وكذلك شرطية، وشرطية، مصدرية وشرطية، وتأتي أيضا للتمني وحرف امتناعية. ما الذي يليها غالبا؟ الفعل الماضي، وقد يليها المضارع. يليها المضارع لكن تقلب معناه. ولا بد لها من جواب. نعم، جوابها إما فعل ماض وإما مضارع في بلم، وإما أن يكون مختتما مقترنا بالله. ما الشاهد؟ لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. حيث ولي الفعل المضارع قديم فقلبت معناه إلى مضي. لقوله كما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أما ولولا ولوما. قال: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. قوله وجوبا سيأتي أن هذا هو الأكثر، أن الفاء تلزم تالي تاليها، هذا هو الأكثر، وإنما تجوز هنا في العبارة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: أما حرف تفصيل، يعني يتكلم عن أما، ثم يأتي الكلام على لولا ولوما، لأن أما من حيث أحكامها تختلف عن لولا ولوما. وأما لولا ولوما فهما شيء واحد، لما اختلف اللفظ لولا ولوما. قال: أما حرف تفصيل، حرف تفصيل غالبا. قال قوله أما حرف تفصيل أي غالبا لا دائما على المختار. ومن غير الغالب: أما زيد فمنطلق. هذا ليس فيه تفصيل، أما زيد فمنطلق، إنما فيه تأكيد. فيتأتي حرف تفصيل في الغالب وتوكيد وشرط. ومعنى التوكيد تحقق الجواب والقطع بأنه حاصل وواقع لا محالة، هذا هو معنى التوكيد، هي للتفصيل غالبا. ولهذا تجدها في التفصيل: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما الغلام، وأما الجدار، وأيضا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. قيل لها توكيد هنا لماذا؟ هي أيضا للتوكيد. ماذا تؤكد؟ تحقق الجواب، المقصود به تحقق الجواب والقطع بأنه حاصل واقع لا محالة. يعني معنى ذلك لما تريد أن تخبر تقول: زيد مسافر، زيد مسافر، هذا خبر. فإذا أردت أن تؤكد ذلك تقول: أما زيد فمسافر، أما زيد فمسافر. قال: أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط. الأصل أنها تقوم مقام الأداة. قال قوله مقام أداة الشرط أي دائما فلا تفارقه كالتوكيد، إذن هي تأتي للتوكيد وتقوم مقام أداة الشرط دائما دائما. قال ولذا قال الموضح هي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا. من هو الموضح؟ ولهذا قال الموضح نهشام في أوضح المسالك. وحاشية الأزهري على أوضح المسالك من أحسنها، التصريح على التوضيح مع حاشية ياسين أيضا، حاشية ياسين على التصريح، لكن كلام الأزهري جيد. قال ولهذا قال الموضح هي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل هي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا. قال وصريح الشارح أنها غير موضوعة للشرط بل نائبة عنه ومتضمنة معناه، وهو ما صرح به غير واحد، والدل على شرطيتها لزوم الفاء بعدها. إذن هذا هو الدليل. ما الدليل على أنها شرطية؟ لزوم الفاء بعدها. ولا تصلح للعطف إلا يعطف المبتدأ على خبره في نحو ما مر ولا الفعل على مفعوله. قال ولهذا فسرها سيبويه بمهما يك من شيء. أما، وهذه تجدها عند إعراب أما بعد في مقدمة أي كتاب مشروح، ولو رجعت إلى المجلد الأول وإلى أي حاشية يأتون إلى أما بعد فيقولون أما نائبة عن أداة شرط وفعل شرط، والتقدير مهما يكون من شيء، وبعد ظرف مبني. ولذا تقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، أما بعد فيا أيها الناس. قال والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء، نحو أما زيد فمنطلق. والأصل مهما يكن من شيء، فزيد منطلق، هذا هو الأصل. فأنيبت أما مناب مهما يكن من شيء، فصار أما زيد أما فزيد منطلق. الأصل مهما يكن من شيء فزيد منطلق. لما علمت في باب الجوازم أما زيد فمنطلق، الأصل هذه أما مهما، إذن هي نائبة عن أداة شرط مهما يكن. لماذا لم نقل مهما يكن؟ هنا مهما يكن، ماذا لم يقل مهما يكن؟ من الذي سيغلط؟ يقول من الذي سيجيب أم من الذي سيغلط؟ مهما يكن نعم على تلك الضوابط في حذف نون مضارع يكون. عندنا أداة شرط وفعل الشرط، طيب نحتاج إلى جواب. زيد المنطلق، ما القاعدة في جواب الشرط؟ لا بس جواب تلقائيا نحب أن نكون عن اختيار أو نعم نعم أعد خلاص قد أجبت إذا لم يصلح أن تباشره الأذان ما هو الجواب. إذا لم يصلح الجواب أن تباشره الأذان فيجب أن يقترن ها بالفاء مهما يكون من شيء فزيد منطلق. طيب هذا إيش نابت عنه إيش أما هذا كله نابت عنه أما أما فزيد منطلق على الأصل. قال فأنيبت أما مناب مناب أنا مهما يكن من شيء فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر. قال قوله ثم أخرت الفاء أي إصلاحا لللفظ لكراهته تلو الفاء طيب تلو الفاء يعني أن الفاء تلتها وهي لا تلي أما الفاء. قال لكراهة تلو الفاء وإما لوجود صورة عاطف بلا معطف عليه يعني سيكون أي صورتي زيد أما فزيد هذا صورتي صورة عاطف أين المعطف عليه ها؟ لا ما يوجد لا يوجد لا يوجد. هم الآن في صدد لماذا أخروا الفاء لأن الأصل هكذا ما يكون من شيء فزيد منطلق. ركزوا هنا إذا كان الشرف في الصبورة فوجه نظرك إلى فحذفوا هذا وأنابوا أما ثم جاءوا أما فزيد منطلق. طيب الفاء هذه قالوا لا تلي أما ولأنها عاطفة صورتها صورتي العاطفة. طيب فزيد معطوف على ماذا ما هناك عاطف معطوف فزحلقوها إذن هذه فاء مزحلقة كلام إذا اجتمع توكيدان إن لزيد إن لزيد قائم أخروا ماذا ألا قالوا إن زيدا لقائم هنا زحلقوها لإصلاح اللفظ لما علمت فقالوا أما زيد فمنطلق. قال فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر لأن هذه جملة كما تقدم مبتدا وخبر والفاء وما دخلت عليه في محل جزم جواب الشرط. قال فصار أما زيد فمنطلق ولهذا قال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. سنعود إلى البيت في قوله والأصل أما مهما يكن قال مهما اسم شرط مبتدأ مهما اسم اسم شرط على الصحيح اسم شرط على الصحيح كما تقدم مختلف فيه وهو اسم فسيكون مبتدأ لأنه ليس هناك بعده فعل أو عامل لم يستوفي معمولة فهو مبتدأ ويكون يكون إن جعلت تامة فالضمير العائد على مهما فاعلها وإن جعلت ناقصة فهو اسمها سيكون اسمها وخبرها محذوف أي موجودا ومن شيء بيان لمهما هكذا. وما الرابط هنا قالوا إعادة المبتدأ بمعنى إعادة يعني كأنه إعادة المبتدأ بمعنى لأن قالوا فأما مهما يكن من شيء فزيد منطلق فمن شيء كأنه بمنزلة مهما من حيث الإبهام. فيها إعرابات وقد ذكرها من؟ أعرب البيت. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هناك ابن هشام أعرب ماذا؟ البيت. قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء، أما كمهما يكن من شيء، أما نائب عن قولهم مهما يكن من شيء، وفى أما يكن وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. تلو تلوها، ما الذي يتلوها؟ مثلا هنا زيد يتلو زيد، إذن هي تكون في تلو تلوها وجوبا على قوله، أي تكون كثيرا دائما، شيء مألوف شيء معروف. إذن إذا جئت بأما فأتي بالفاء مباشرة، لو قلت أما بعد يا عباد الله فصيح الكلام خطأ، أما بعد فيا أيها الناس، أما بعد فإني أوصيكم، وتجد بعضهم يقول أما بعد أوصيكم ونفسي، أما بعد أوصيكم خطأ، أما بعد فأوصيكم، لأنها نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط. سيتبين لك الآن أن قول ابن مالك وجوبا المراد به الأكثر من البيت الذي يليه. قال وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. تكلم الآن على الفاء. قال قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر، نقول دائما أو غالبا، غالبا، لأنه قد جاء بدونها. قال وقد جاء حذفها في الشعر، وقد جاء حذفها في الشعر كقوله فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب. عندكم المواكب أو المراكب؟ هنا فائدة في الحاشية سنرجع إليها، إذا كانت هناك فائدة تذكر لا بد من ذكرها، تزداد الأمر وضوحا. قال أي فلا قتال، إذن الشاهد في قوله لا قتال لديكم، فأما القتال لا قتال لديكم، الأصل فلا قتال. قال وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة، إذن هي حذفها قليل. قال فالكثرة عند حذف القول معها، إذن هي تحذف وحدها لكن قليل، تحذف وحدها قليل لكن مع القول تكون داخلة على قول محذوف كثير، سيأتي الشاهد. قال قوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. انظر أما تقدم أن الفاء تلزم بعدها، أي بعد الذي يتلوها، هنا لا وجود للفاء. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، بدليل الآية التي بعدها وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. إذن جاء في القرآن بذكرها وبحذفها. قال أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. لماذا قدر هذا فيقال لهم؟ لأن سياق الكلام يقتضي هذا. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، لأن السؤال متوجه إليهم أداة الاستفهام، أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ طيب، ومن هنا ما حال أثر ابن عباس عند هذا الآية؟ قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هذا قول ابن عباس، صحيح أم ضعيف؟ هو فيه ضعف، فيه ضعف، لكن من حيث المعنى العام صحيح، لأن ليست في أهل الأهواء الذين لا يزالون من أهل الملة بدل قوله أكفرتم، أكفرتم، لكن لمعصيتهم وإحداث في الدين لا يؤمن عليهم أن يأتوا وعلى وجوههم قترة. نعم، كيف إذا واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم سحقا لمن غير بعدي؟ قال والقليل ما كان بخلافه، يعني ليس فيه قول محذوف، كقوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء، والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء. إذن الفاء هذه التي تلزم بعد أما، الغالب الكثير أنها موجودة. طيب، هل تحذف؟ تحذف مع القول كثيرا ومع غيره قليلا، بدون القول قليلا، والشاهد هنا من حديث من أما بعد فما بال رجال استرد في شأن بريرة، شأن بريرة حين اشترط أهلها الولاء لهم، ولهذا قال وحذف ذي الفاء، حذف ذي الفاء أي حذف هذه الفاء، نتكلم عليها، حذف هذه الفاء قل في نثر إذا، قليل في النثر وها يقابله الشعر، إذا لم يكن قول معها قد نبذ، إذا لم يكن معها قول قد حذف. فإذا كان هناك قول كما في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي فيقال لهم هذا كثير. قال هنا فزحلق الفاء عن موضعها وفصلوا بينهما بجزء من الجواب. إذن هذه لما كانت نائبة عن شرط فلا بد من جواب. قال وفصلوا بينهما بجزء من الجواب، يعني فصلوا بين ماذا؟ ها؟ بين أما والفاء. قال وذلك واحد من ستة، وذلك واحد من ستة، يعني ستة أمور يفصل بها بين أما وماذا والفاء. الأول المبتدأ، ما الشاهد عندك يا عبد الرحمن؟ أنت معنا؟ لابد من فواصل بين أما والفاء. أول تلك الفواصل المبتدأ، ما الشاهد؟ أما زيد فمنطلق، هنا الفاصل ما هو؟ المبتدأ. أو بالخبر، يكون الفصل أيضا بالخبر، أما في الدار فزيد، هنا الجار والمجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وزيد إذن فصل بين أما وبين الفاء هذه فلا بد من فاصل، والفواصل أحد ستة أمور، المبتدأ، الخبر، أو باسم منصوب بما بعد الفاء لفظا، اسم منصوب بما بعد الفاء لفظا، يعني منصوب لفظا، منصوب لفظا، الاسم المنصوب لفظا. قال نحو قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هذا اليتيم منصوب بماذا؟ ها؟ بتقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر اليتيم إذن فصل هنا بين أما والفاء بماذا؟ بمنصوب لفظا أو محلا وأما بنعمتي وأما بنعمتي ربك فحدث فصل هنا بين ما من معنا لا زال أول النهار بين أما والفاء بماذا باسم منصوب محلا كيف محلا الجر والمجرور الجر والمجرور متعلق بماذا فحدث بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث والاسم المجرور هو في الأصل منصوب تقول مررت بزيد الأصل أن الجار والمجرور هنا في محله نصب في محل نصب لأنه معمول ليه للفعل مرة إلا أنه يتعدى بواسطة متعد بواسطة فيقال لهذا منصوب إيش محلا وهذا شيء غريب لأننا نعرف أن الاسم المنصوب محلا في الإعراب التقديري لا هذا من حيث أن الجر المجرور متعلق بالعامل فالعامل يعمل في محل الجر والمجرور لهذا كررنا دائما أو كثيرا التعلق هذا ما معنى التعلق أن العامل يعمل في محلهما النصب النصب أنه معمول يعني أنه معمول الجر والمجرور معمول للعامل قال أو بمنصوب محذوف أو بمنصوب محذوف يسره ما بعد الفاء أيضا يفصل ها؟ أو منصوب أو منصوب يعني يكون إما باسم منصوب أو منصوب بمحذوف وأما ثمود ثمود أو ثمود وكيف قال منصوب ها هل جاءت بالنصب يا بجر ما جاء وأما ثمود لأنه يقول بالنصب كيف سيكون بالنص قال على نصب ثمود ينظر هل جاء أحد قرأ بهذا لأنه سيكون هنا قال وأما منصوب بمحذوف يفسره ما بعد أي وهدينا ثمود على قوله يكون قراءة زائدة على ما هو موجود انظر قال أو بظرف أي يكون الفاصل أيضا بظرف كأما اليوم فاضرب زيدا أما اليوم فاضرب زيدا هنا ظرف فصل الظرف قال السادس بجملة الشرط دون جواب له فأما إن كان من المقربين فروح وريحان إذن جملة الشرط أيضا يفصل فأما إن كان من المقربين فروح إذن هذه جملة الشرط وأما الجواب فهو ما بعد الفاء. فروح وريحان ما هو الروح؟ فروح، أما إن كان من المقربين فروح، أما الريحان معروف يشري بروح وريحان ورب غير غضبان من راحة. فروح أي فراحة، فراحة يبشر عند الموت. هذه الآيات من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه، نعم، لأنه عندنا احتضار وأنتم حينئذ تنظرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريح، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. قال الشارح رحمه الله: لولا ولوما استعمالان، أحدهما أن يكون دالين على امتناع الشيء لوجود غيره، يعني يقال لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، فلولا تخالف لو، لو في الغالب امتناع الامتناع، ولولا امتناع لوجود. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. يعني هنا في لولا ولوما تبدأ بالجواب، تبدأ بالجواب وتثني بما بعدها، حرف امتناع لوجود. قال: أن يكون دالا على امتناع الشيء لوجود غيره، وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقد. هنا عقد يعود عليه لولا ولوما، ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدا. افهم هذا، لما يقال الفاء استئنافية مبتدا أو لولا ابتدائية، ماذا يعني؟ ما يكون الحرف مبتدا لكن يدخل على المبتدا. قال: فلا يدخلان إلا على المبتدا، ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا بإطلاق، محذوفا وجوبا. من يذكر؟ ذكرنا شيء في باب الخبر الذي سيذكرنا حتى ننتهي في باب المبتدأ والخبر، يعني الآن لولا زيد لأكرمتك، إن قدر كونا عاما يعني بالوجود والثبوت والحصول وغير ذلك، هذا كون عام يسمى. فهنا يكون الحذف واجب، وإن كان كونا خاصا فإن دل دليل أو قرينة فيجوز حذفه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. لولا قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لنغصت الكعبة. قال: ولا بد لهما من جواب، فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا. الجواب: وإن كان لا بد لهما من جواب، والجواب إذن لولا ولوما يدلان على ماذا؟ حرف امتناع لوجود، لا بد لهما من جواب. لا بد لهما من جواب. طيب وهذا الجواب ها من يقرأ؟ عبد الرحمن. وهذا الجواب فإن كان مثبتا قرن بالله. طيب مثبت الجواب لا بد لهما من جواب. طيب إذا كان الجواب مثبت نعم فاصل. قال فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا. إذا كان مثبت قرن باللام غالبا. وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا. منفيا بما مثبتا منفيا تجرد منفيا بما بما ها تجرد عنها غالبا. نعم. وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها. منفيا بلم لم ها لم يقترن بها بها بقي شيء. ثم ذكر ماذا؟ الأمثلة. قال نحو لولا زيد لأكرمتك. هذا إيش؟ مثبت فيقترن بالله. لولا زيد لأكرمتك. لولا زيد لأحسنت إليك. لولا أنتم ها؟ لكنا مؤمنين. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا في أبي طالب لكان في الدرك الأسفل. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال ولو ما زيد لأكرمتك. ولماذا جاء بلوما؟ إيش عندكم بعد ولو ما زيد لأكرمتك؟ يعني أدخل لوما الآن. قال ولو ما زيد ما جاء هذا ايش جواب ايش منفيا بما تجرد ما جاء. ولو ما زيد لم يجاء لم هنا لا اقتران. قال فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدا وخبر محذوف وجوبا والتقدير لولا زيد موجود. وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء عند قول المالك من يأتي وبعد لولا غالبا في الخبر. إذن قال لولا ولو ما يلزمان الابتداء. ما معنى هذا يا بجاش؟ يأتي بعدهما إذا امتناعا بوجود عقدا. إذا دل عليه على امتناع الشيء لوجود غيره وجود شيء امتناع شيء لوجود شيء. ولماذا قال إذا امتناعا؟ لأن لهما استعمالا آخر مفهوم. قوله لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد قيد هذا بما إذا كان للامتناع. لماذا في هذا الباب يكون الخبر محذوف ويأتي بعدهما المبتدا؟ لأن لهما استعمال آخر. قال رحمه الله تعالى وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعل. قال رحمه الله أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التحضيض ويختصان حينئذ بالفعل. إذن يلزمان الابتداء إذا دل على الامتناع ويأتيان للتحضيض. قال أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التحضيض. يقابل التحضيض العرض. نسيتم عندك تحضيض وعندك عرض، ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ بحسن وإزعاج، طلب برفق ولين. تقول هل اجتهدت في دروسك فتنجح، أو لو ما اجتهدت، أو لولا. والعرض ألا تنزل عندي فتصيب خيرا، عرض برفق ولي لا بإزعاج. قال وهو الدلالة على التحضيض، ويختصان حينئذ بالفعل نحن لولا ضربت زيدا ولو ما قتلت بكرا. الضرب أسهل من القتل، فتشبعنا قتل. ها عندك أهم لولا ضربت زيدا، أي لولا تحضيض. هنا حرف تحضيض أو اسم تحضيض؟ حرف، حرف تحضيض. ضربت كذا فعل ها؟ ضربت فعل ضرب فعل ماض مبني أسفل صاليب أمير رفع الحرك والتفاعل وزيدا من ولو ما نفس الكلام. قال فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر. إذن إذا قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصد بهما الحث على الفعل كان مستقبلا منزلة فعل الأمر. ومنه قوله تعالى لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، المعنى استغفروا الله، استغفروا الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هنا أشكو سزا بلولا الحث والتوبيخ، الحث. قال أي لينفر. فلولا نفر من كل أي لينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والله. وهذه من أظهر الأدلة هذه الآية على أن طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله. من أين؟ يعني النفير هنا للجهاد، قال منهم طائفة يتفقه في الدين أي الذين يقعدون، والنافرة تنفر في سبيل الله. منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. من هم الذين ينذروا؟ المتفقهون ينذروا النافرين إذا رجعوا إليه. إذا لا غنى عن طلب العلم. فإذا كان هذا في جهاد الطلب والحال أن هذا هؤلاء القوم متفقهون وهؤلاء نافرون وكلاهما يستفيد من الآخر، فكيف بمن يشغل نفسه وهو طالب علم في الجبهات؟ ها؟ يعني طالب علم يريد أن يتعلم، يريد أن يتفقه بحاجة، لا معنى أنه يريد بحاجة، بل من أفقر عباد الله إلى طلب العلم، وما تنفعه الإمامة ولا الثوب، لا بد من طلب العلم. والأمة بحاجة إلى تعليم الآن، بحاجة إلى توعية. الشر الآن يزحف، ما يسمى الدورات الثقافية الآن يأخذون الآن المدرسين ويأخذون المدراء ويأخذون لهم تأثير على أي جهة من الجهات؟ دورات ثقافية. نعم. وفي الأمس وبالأمس أسمع هكذا في الإذاعة ويتكلم عن حجة وحج، كأنه فتح فلسطين، كأنهم حرروا القدس، حجة وحج. ويقابل معه شخص كأنه منهم ويقول يعني حجها الآن يعني توجهها المذهبي، توجهها الفقهي، يعني كيف الآن؟ قال الآن أمور طيبة، الآن بدأ التوجه يكون سديدا. وكيف دخلها المذهب الوهابي؟ أخذ في الإذن. ما سبب دخول المذهب الوهابي إلى بلاد حجة؟ المذهب الوهابي التكفيري، يقول التكفيري. فالآن الزحف، هناك زحف على الجبال سيقوم بها غيرك، لكن الزحف على الدين، على السنة، من سيواجه هذا؟ ها؟ فهذا من الضياع الذي لم يفهمه أولئك الإخوة هداهم الله، تركوا طلب العلم وذهبوا أين؟ الجبهات. نعم، هؤلاء القوم يحزنهم من الجهتين، لكن الأشد عليهم ما هو؟ ما هي الجبهات؟ الأشد عليهم التعليم والسنة، أشد عليهم من ألف جبهة. نعم، لأن فيها إنقاذ للأمة ولما هم مخططون له. هم الآن يعني في طور دراسة، الآن دراسة كيف يقتلعون أو يجتثون على زعمهم المذهب الوهابي من جذوره. فهي الآن مراحل مراحل مراحل مراحل، يعني كيف يجتثون دين الله هكذا بالواضح الصريح. فبعضهم يعني عمد إلى هوى في نفسه وبسم الله ويرجم على الشيخ. انظر الحجوري كيف غير موقفه، انظر الحجوري كيف تبنى كذا، وإنما كان كذا لما كان الحرب عليه، أما الآن ترك المسلمين، ترك، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله ونعم الفتنة. ولهذا غالبا من يقوم في هذه الجبهات في الغالب يريدون الدنيا. قال الله عز وجل للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانظر لما أرادوا الدنيا في نهاية المعركة أدال عليهم من؟ المشركين، فقتلوا 70 وجرح النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بعضهم الدنيا. فكيف أجل من يذهب الجبهات شريك؟ ها؟ والدليل على ذلك الإغراء، أول ما يطلبون الشخص يغرونه. أخبرني أخ أنه يعني ترك هذا السبيل، ترك، فجاءه أناس إلى البيت يحثونه ويرغبونه ويقولوا شوف يا أخبال. قال والله أخرجوها من أبو 500 الذي هو ضعيف إيمان، ليسيلن لعابه. انظر يا أخبال إيش بيقع. فلهذا ما قامت قائمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يريدون الدنيا إلا من رحم الله. ولهذا بعضهم ينسحب من الجبهة. لماذا؟ قال لم يصرفوا لنا المستحقات، ما صرفوا لنا مستحقاتنا ولا معاشاتنا، إذن واضحة مثل الشمس. الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله أن يصرف عنا البلاء. فالقصد أن النفير للجهاد فرض كفاية، ويبقى طائفة تتفقه في الدين، وهؤلاء يريدون أن يسجوا بطلاب العلم فين؟ جبهات. لولا أن الله عز وجل ثبت الشيخ وقام بكل شجاعة وتكلم على هؤلاء الذين يتبنون الجبهات، تكلم عليهم بكل صراحة وحذر وأنذر، لنساق أغلب طلاب العلم مع الرياح، ولم يوفقوا في معرفة الفرق بين الحالة الأول والحالة الثانية. ذاك حال يوجب النصرة وجوبا، وهذا حال ما يوجب النصرة. قامت دولنا دول قائمة ودولة قائمة ودول تحارب وتدخل يعني أممي، أنت طالب علم كلفك الله. قال: وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، فتقول: هلا ضربت زيدا، وألا فعلت كذا، وألا فعلت، ألا وألا مخففة كألا مشددة، يعني ألا والمخففة فيها خلاف في كل التحضيض. ألا تقاتلون قوما، ولم يذكرها في التفسير لأن أكثر من جهة للعرض، يعني قد جاءت: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. قال رحمه الله: وبهما التحضيض مز. إيش مز هذا؟ ماذا تمز؟ ما؟ أي فعل أمر من ماذا يميز، أي ميزهما أنهما للتحضيض. وهل ألا ألا وكذلك من أدوات التحضيض. ها هل وألا وألا وأولي أنهى الفعل لولا ولوما إذا جاءت للتحضيض فيأتي بعدهما الفعل، وإذا جاء للامتناع يأتي بعدهما الاسم. أظن هذا مفهوم. قال: وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخري. قال الشارح: قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم. وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى أن الذي ولها وليها ماذا؟ ها. لا الفعل، الأصل أن يأتي بعدها الفعل، فإذا جاء اسم بعدها فهو فاعل لفعل أو معمول، يقول معمول لفعل محذوف. قال: ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم، فالأول كقوله: هل التقدم والقلوب صحاح. قال: فالتقدم مرفوع بفعل محذوف تقديره هل لا وجد التقدم. ومثله قوله: تعدون عقرا النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. قال: فالكمية مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمي المقنع. وإيش الكمي؟ الرجل الشجاع. والثاني ما هو الثاني؟ يكون معمول للفعل المؤخر كقولك: لولا زيدا ضربت، فزيدا مفعول ضربت. إذن قال: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق. إيش علق؟ لا، قد يليها اسم بفعل مضمر علق، يعني يدل عليه. ها لا يكون هنا هل التقدم يعني متعلق بفعل ايش؟ فعل مضمر، يعني فعل مضمر علق، يعني الاسم متعلق بفعل ها محذوف او بظاهر مؤخر. لولا زيدا ضربت، هنا شيء من التفصيل انا مهما يوضح اكثر كما هي العاده. قال المرادي رحمه الله في الجنة الداني: أما حرف بسيط، انتبه لهذا الاصطلاح الذي يقوله أهل العلم، أما حرف بسيط، كيف بسيط؟ يعني سهل، ما يضارب ولا شيء، ليس بمركب من حرفين. لماذا؟ لأنه قد جاء عن ثعلب قال: أما مكون من جزئين، إن الشرطية وما، حذف فعل الشرط بعدها ففتحت همزتها مع حذف الفعل وكسرت مع ذكره. حرف بسيط فيه معنى الشرط، انتبه لهذا، فيه حرف فيه معنى الشرط، مؤول بمهما يكن من شيء، ولهذا قال بعضهم وأيضا طيب قال ولذلك جاب بالفاء. وقال ابن مالك وغيره أما حرف تفصيل قال بعض النحويين إنها قد ترد حيث لا تفصيل في قولك أما زيد فمنطلق. نعم تكون في الغالب كما تقدم وتجد التأكيد. ولأما أحكام هذا كملخص لأما أحكام من تلك الأحكام أن الفاء بعدها لازمة لا تحذف إلا مع قول أغنى عن المحكي به. ثم ذكر الآية التي ذكرها الشارح أن الفاء بعدها لازمة لا تحذف إلا مع قول أغنى عن المحكي إلا مع قول أغنى عنه المحكي به مع قول أغنى عنه المحكي به يعني المحكي بالقول أغنى عن القول. أكفرتم بعد إيمانكم هذا أغنى عن القول هذا محكي بالقول لأن القول يكون ما بعده مقوله مقول القول فهذا محكي أغنى عن القول أكفرتم. ومن أنه لا يجوز أن يفصل بين أما والفاء بجملة هذه من الأحكام لا يجوز أن يفصل بين أما والفاء بجملة إلا إن كان الدعاء هذه من الأحكام أيضا إلا إن كان الدعاء بشرط أن يتقدم الجملة فاصل. إذن هذه من الأحكام التي ذكرت هنا لا يفصل بين أما والفاء بجملة استثنى ماذا إذا كان الدعاء بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين أما نحو أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا أما اليوم رحمك الله فسنعمل كذا إلا إن كان دعاء الجملة إذا كانت دعائية لكن بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين أما أما اليوم رحمك الله وليها لا تفتئت أو أقصد ما لا تفتئت لا تفتر عن الدعاء. من هو الذي فاتر عن الدعاء؟ أنت فاتر يا بكر عن الدعاء؟ تدعو في كل سجدة. الشاهد قال أما ها؟ أما اليوم فأما اليوم رحمك الله فالأمر كذا. إذن أما من أحكامها أنه لا يفصل بينها وبين الفاء بجملة إلا إذا كانت جملة دعائية وبشرط أيضا أن يفصل بين أما والجملة فاصل أما اليوم رحمك الله فكذا. أيضا كما تقدم لا يلي أما لا يليها فعل لا يلي أما فعل لماذا؟ لأنها قائمة مقام شرط وفعل شرط لا يليها فعل لأنها قائمة مقام شرط وفعل شرط فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط لو وليها فعل أما يخرج زيد فكذا سيتوهم أن هذا الفعل فعل الشرط وهي قدي سدتي أو نابتي عن أداة الشرط وفعل الشرط فلا يليها فعل. ولهذا انظر في الأمثلة كلها جاء فعل بعدها ها؟ وإنما يليها المبتدأ أو الخبر كما تقدم أو مفعول مقدم أو مفعول بفعل مقدر أو ظرف أو مجرور الذي هو المنصوب محلا أو حال أما مسرعا فزيد ذاهب أو مفعول له، هذه زيادة، هذه زيادة مما يكون بعدها. أو حال، أما مسرعا فزيد ذاهب، أو مفعول له نحو أما العلم فعالم، أو مصدر، أما ضربا فاضرب، أو شر. طيب الجواب الذي يأتي جواب عن ماذا؟ لأنها هي نابت مناب أداة الشر وفعل الشر، فالجواب الذي يأتي لمن هو عند سيبويه لأما سيبويه يقول الجواب لأما لا للشر. طيب وأين جواب الشرط إذن؟ إذا كانت هي نائبة مناب أداة الشرط وفعل الشرط والجواب لها، أين الجواب للشرط؟ قالوا محذوف. لماذا؟ لدلالة جواب أما عليه، أغنى جواب أما عن جواب الشرط. الفارسي يقول الجواب للشرط وجواب أما محذوف، هكذا يقول. وأما الأخفش، والخفافيش كثير، هناك أخفش شيخ سيبوي، هناك أخفش من تلاميذ سيبوي، وقد أخذنا هذا فيما تقدم. وأما الأخفش فيقول الفاء وما بعدها جواب لأما وللشرط معا، يعني جواب ليه؟ لأما وللشرط سواء. ومن أحكامها لا يزال الحكم عن هذا عن الفاء، ها؟ أو أما أما. ومن الأحكام أن الفاء الواقع جوابا لها يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. انظر هذا الحكم ما هو؟ الواقع جوابا لها يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، أن الفاء الواقع في الجواب يعمل ما بعدها، يعمل ما بعدها فيما فيما قبلها. قال وهذا متفق عليه في الجملة، واختلفوا في شرط ذلك، هل بذلك بشرط، هل هذا شرط أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها؟ فذهب سيبوي والمازني والزجاج وابن السراج إلى اعتبار ذلك بأن يقدر حذف أما وحذف الفاء، فما جاز أن يعمل فيه بعد تقدير حذفهما جاز أن يعمل فيه مع وجودهما. إذن هذا ضابط، متى يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها؟ إذا قدر حذف أما والفاء، فيصح أن تقول إيش؟ اليتيم لا تقهر، اليتيم لا تقهر، الشر لا تقترب منه شر. فإذا صح أن يكون ما بعد الفاء عاملا فيما قبلها عند عدم أما والفاء فيصح مع وجودهما، وما لم يصح مع حذفهما لا يصح مع وجودهما، وما لم يصح أن يعمل مع حذفهما ما بعدها فيما قبلها لا يصح في وجودهما. طيب انظر إلى هذا المثال ما على خلاف فيه، أما زيدا فإني ضارب، قال هنا ولذلك منعوا أما زيد فإني ضارب، لماذا؟ ها طيب. الآن لو جرد سيصير أي زيدا إني ضارب ها ماذا لماذا ما يعمل ها فرعون على أصل فهنا لا يعمل ضار في ماذا إذن هذا يصلح التقديم ها؟ قالوا لا يصلح على قول جماعة من النحاة لأنك لو جردت أما والفاء فلا يعمل فكذلك مع وجودهما من باب أولى وأجاز بعضهم في الظرف إذا كان ظرفا أما اليوم فإني ذاهب أما اليوم فإني ذاهب يجوز أجاز بعضهم إذا كان ظرفا مثال وفي الجار والمجرور أما اليوم فإني ذاهب وأما في الدار فإن زيدا جالس لهذا مع خلاف على خلاف هذه أيضا من أحكام أما ما هي وما هو ذا الحكم الأخير أن الفاء الواقعة في جوابها يعمل ما بعدها فيما قبلها هذا من حيث الجملة ومنها أنها قد تبدل ميما الأولى ياء أما يعني الآن أما أم ما هكذا أصلها تبدل الأولى ياء فيقول أيما أما كذا أيما كذا قال وأنشدوا رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر شاهد أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر رأيت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى أي أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي والله أيضا ومنها أن أما قد تعمل في الظرف والحال والمجرور هكذا قال بعضهم تعمل في الظرف والحال والمجرور قال والتحقيق أن العمل للفعل الذي نابت عنه نعم أما علما فعالم أما علما فعالم فعلما حال وعامله هو فعل الشرط المحذوف وصاحبه هو المرفوع بفعل الشرط قيل قد قيل هذا فذكره طيب هنا أيضا فائدة ننتهي بها قال يشتبه بلفظة أما التفصيلية لفظان آخران لأن حرف تفصيل يشتبه بلفظها حرفان آخران وهذا يحتاج إلى انتباه أحدهما مركب من أم المنقطعة وما الاستفهامية يشتبه بأم هذه التفصيلية أم المنقطعة وما الاستفهامية كقوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون ما هي الآية ما أولها ها أخرجنا لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقول ها ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي أم ها أم ما ذا كنتم تعملون هل هذه أم ها التي عندنا لا هي أصلها أم انقطع وماذا إذن تشتبه بأم المنقطعة وماذا الاستفهامية ما الاستفهامية الداخلة على هذا وأيضا تشتبه بأن المصدرية وما تشتبه بأن المصدرية وما التي يعوض من كان تذكرون شيء في باب خصائص كان أن كان قد تحذف ويعوض عنها ها ما هكذا ويعوض عنها ما أبا خراشة أما ها أما أنت لا نفر فإن قومي إيش هذا الآن أبا خراشة أما أنت ذا نفر ها طيب أصلا إيش أن كنت ذا نفر أصلا أن كنت ذا نفر حذفت إيش كان فانفصل الضمير وعوض عنها إيش ما فاتصلت أن بما إيش أن المصدرية كانت موجودة بما وانفصل إيش الضمير أصلا أن ما إذن ليست هذه أما كنت ذا نفر أما أنت ذا نفر أما أنت فبا خرجت أما أنت ذا نفر ليست أما هذه هي التفصيلية وإنما هي أن المصدرية وما التي يعوض عن كان كلام هنا على الأولى أكثره قد أخذناه طيب من أيضا من لولا من استعمالاتها هل تذكرون شيء تقدم لولا تذكرون شيء تقدم في لولا ذكرها في حروفي حروف الجر وأنا تجر ماذا الضمير المتصلة لولاك ولولايا على خلاف بخذ بعض الكلام جلها قد أخذت فكما معنى هذا باب الإخبار وهو لأول مرة يطرق الأسماء من يحتاج إلى شرح توضيح غدا إن شاء الله هو وما بعد يكون هكذا في يوم يومين إن شاء الله بإذن الله الله يتمها بخير إلى الله سبحانه